تفسير الآية 252 من سورة البقرة، يقول تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. أي هذه هي دلائل الله تعالى على وجوده ومعجزاته في كل مخلوقاته في كونه، نذكرها لك ونخبرك ونذكرك بها ونرشدك إليها بالصدق لا بالكذب أيها الرسول الكريم وأيها المسلم، والتي كلها صدق، والتي تدل كل عاقل منصف عادل على أنه سبحانه هو الحق والصدق، وهو بحق الخالق الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة، المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك، وأن من عبد وتوكل عليه وحده سعد تمام السعادة في دنياه وأخراه. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. ومن معاني الآية الكريمة أيضا أن هذه هي آيات القرآن العظيم نقرأها عليك بالحق، أي بكل صدق وعدل دون أي كذب أو ظلم، وبكل حكمة ودقة ودون أي عبث، وعلى أكمل وجه يحق أن تكون عليه، أن يكون عليه بما يناسب أنه من عند الله الخالق العزيز الحكيم سبحانه. ومن أجل الحق، أي لكي يعرف تعالى وتعرف خيراته وينتفع ويسعد بها خلقه، ومن أجل أن تسير الحياة الدنيا بالحق أي بالعدل أي بالإسلام الذي في هذا القرآن العظيم، لأن خالقها ومنزله هو الحق تعالى عما يشركون علوا كبيرا. قوله تعالى: وإنك لمن المرسلين، أي وإنك حقا وصدقا وحتما لمن الرسل المرسلين منا للناس ليعلموهم الإسلام الذي نوحيه إليهم ليسعدوا به في الدارين، وليس كما يدعي المكذبون أنك لست رسولا مرسلا، لأنه لو لم تكن منهم يوحى إليك لما علمت مثل هذه الأحاديث والقصص السابقة والعبر منها التي تلوناها عليك وأوحيناها إليك، والتي لا يعلمها إلا المرسلون. وفي هذا مزيد من التأكيد على صدق الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ومن التسلية له والتخفيف عنه مما يلاقيه من المشككين المعاندين.